فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير، وأنه يختمه بلا إله، يعني يختم بيئة بلا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يزيد في التكبير تكبيرة، يكون التكبير 34، يكون جميع 100. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب هذا الذكر عند النوم أيضا، عند النوم يحب يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، الجميع 100 عند النوم. فاستحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، علمه عليا وفاطمة رضي الله عنهما عند النوم، وهو تعليم لهما ولغيرهما من الأمة. تعليم لعلي ولفاطمة، تعليم الأمة كلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كونه بصوت عال جماعة غير مشروع سمعت فيه؟ مشروع، لكن وسط وسط، يسمعه من حولهم، يسمعه من خارج المسجد إنهم سلموا، ما في شيء يعني متخلف. نعم. صوت عالي مسموع. بأسلوب جماعي أو كل فرد؟ كل واحد لنفسه. بارك كل واحد يذكر الله لنفسه. مو جماعي. نعم. ليس بجماعي. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عندما يسمع الأذان نمسح العينين بباطن أنملة السبابتين بعد تقبيلهما، ما هو رأيكم في ذلك؟ علما بأننا وجدنا في كتاب فقه السنة وفي كتاب الحاشية حديثا يحث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على ذلك. أنا لا أصل له. مسح العينين بأطراف السبابتين هذا لا أصل له عند الأذان، بل هذا من البدع. جزاكم الله خيرا. وما رأيكم في ذلكم الحديث الذي ذكر في الحديث غير صحيح؟ لا صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ميم ميم ميم، أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحدها تقول: قرأت في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد أن سنة الضحى مختلف عليها، هل هي سنة أم لا؟ وقال بعضهم إنها بدعة، فما هو الأرجح جزاكم الله خيرا؟ وهل الأفضل أن تصلى كل يوم أم في يوم بعد يوم؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء، وصلاها صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم في الصحيح. وصلاها يوم الفتح ضحى 8 ركعات، سلم كل 2 عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الصدقة. والسلامة المفصل، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، ويكفي لله 2 ترفعهما من الضحى. هذا فضل عظيم، 2 من الضحى تؤديان هذه الصدقات. فصلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم. ومن قال إنها بدعة أو لا تفعل بعض الأحيان فقد غلط. الصواب أنها سنة تفعل في البيت، تفعل في البيت أفضل. 2 أقلها 2، وإن صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فكله طيب، لكن أقلها 2، وإن زاد وسلم كل 2 هذا خير. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلاها 4 وصلىها 8 يسلم كل 2 عليه الصلاة والسلام.